من تسجيلات الهوى سهرة مع مختارات من تسجيلات الهوى تقدمها لكم مشيرة كامل. سيداتي وسادتي، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من تسجيلات الهواة الذي يجمعنا بهواة التسجيلات الموسيقية والغنائية التي تتميز بندرتها ولا عهد لكثيرين بسماعها. ضيف حلقة الليلة سيداتي وسادتي هو الأستاذ صالح عبد الفتاح، المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، وهو يجمع بين هواية التسجيلات وهواية الموسيقى العربية، وتضم مكتبته الغنائية العديد من التسجيلات التي تحمل كل أصيل من الألحان. ويسعدنا أن يهدينا في حلقة الليلة جانبا من هذه التسجيلات. أستاذ صالح عبد الفتاح، مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، بنرحب بيك وبلقائك مرة أخرى ضيف البرنامج. شكرا. النهاردة حضرتك محضر لنا مجموعة أخرى من تسجيلاتك، نحب نعرف إيه أول تسجيل هنقدمه للسادة المستمعين. هو أول تسجيل هنقدمه دويتو آخر أنا كنت قدمته قبل كده، دويتو للسيدة أم كلثوم وإبراهيم حمودة، والنهاردة أقدم دويتو آخر اسمه فضلت أخبي عنه هوايا، وده برضو من فيلم عايدة. اشتكالي من الحب قلبي ولو تداري حبة بحبة، ولما خبي فضحني حبي لكنه ساهي عني ولاهي من غير ما يترى، من غير ما يترى، ايه اللي بيا من غير ما يترى. تاني تسجيل تقدمه للسادة المستمعين؟ الحقيقة تاني تسجيل هقدمه هو مش بصوت أم كلثوم، إنما هو دور ياللي تشكي من الهوى هون عليك بصوت الفنان سيد مكاوي على العود، فنقدر نسمع التسجيل ونشوف. صالح عبد الفتاح نقدم تسجيل آخر للفنان سيد مكاوي؟ الحقيقة كلنا نعرف أن السيدة أم كلثوم قدمت جميع القوالب الغنائية، سواء الدور أو القصيدة أو المونولوج أو الطقطوقة أو الديالوج، إنما ما قدمتش الموشح، وإن كانت قدمت موشح واحد في فيلم سلامة اللي هو يا بعيد الدار موصولا بقلبي ولساني، لحن شيخ الملحنين زكريا أحمد. إنما في الفترة الأخيرة كانت عايزة تتجه للموشح، وفعلا كلفت الفنان سيد مكاوي بلحن موشح كتبه شاعر الشباب المرحوم أحمد رامي، وللأسف لم يسعفها القدر أنها تغنيه. فالنهاردة ممكن نسمع موشح غلب الشوق وغلب اللي كان المفروض تغنيه كوكب الشرق أم كلثوم، نسمعه بصوت وعود الفنان سيد مكاوي. غلب الشوق وغلب ولا أمر عجب، زار قلبي لوعة بين جد ولعب، كلما قلت رضا زادني غضب، كلما قلت رضا زادني السادة المستمعين، اللي هو أغنية رق الحبيب بتاعة السيدة أم كلثوم. إنما كلنا نعرف أن السيدة أم كلثوم لما كانت بتقول أغنية غنتها قبل كده، لما بتقولها في حفلة تانية كانت دايما بتجدد في اللحن، ويمكن وكانت بتتصرف كتير لدرجة أن احنا كنا نتصور أكنه لحن تاني غير اللي غنته قبل كده. وده يبان قوي في التسجيل اللي نسمعه دلوقتي، وهو جزء من أغنية رق الحبيب، لأن الوقت ما يسعفناش إن احنا نذيع التسجيل بالكامل لأنه مدته ساعة، فممكن ناخد جزء من رق الحبيب.

سيداتي وسادتي، لنا لقاء آخر مع الأستاذ صالح عبد الفتاح في الحلقة القادمة إن شاء الله، حيث يهدينا مجموعة أخرى من تسجيلاته الخاصة. وحتى نلتقي نرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وصحبنا من الهندسة الإذاعية سيد كامل. من تسجيلات الهواء. تقدمها لكم مشيرة كامل.